تذكر أنها إذا أتتها الدورة الشهرية في السابق في بدايات الأمر لم تكن تعلم بوجوب قضاء صلاة الظهر مع العصر عند الظهر في وقت الثانية، كذلك المغرب مع العشاء، حتى سمعت الفتوى المنصوص عليها في برنامجكم هذا بالقضاء للصلاتين. استمر الأمر معها 3 سنوات كما تذكر، ثم علمت بالحكم، هل عليها أن تقضي الصلوات الفائتة؟ أرجو أنه لا يجب عليها ذلك فيما مضى، لأن لكل صلاة وقتها، وإن كانت الظهر تشترك مع العصر في الوقت من حيث الجملة، كما أن المغرب تشترك مع العشاء من حيث الجملة فقط، وإلا فإن وقت الظهر ينتهي في حد إذا كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وينتهي وقت المغرب بغروب الشفق. وإنما رأى العلماء أن تقضى الصلاة الأولى مع الصلاة الثانية إذا حضر موجب أداء الصلاة الثانية لوجود الاشتراك النسبي بين الصلاتين، وما دام هذا الشيء مضى فأرجو أنه لا قضاء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.